والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، دعوني أنظر من هو. أنت يا مسلم لا بعد ما أنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر نعم المعفري قال حدثنا الناظر وهو بن محمد اليمامي قال حدثنا أكرمة قال حدثنا أبو جميل قال حدثني ابن عباس. ما اسم أبي جميل يا أبا سليمان؟ ها؟ سمعت بن من؟ سمعت الحنفي. سمعت الحنفي. ما اسم سمعت بن من؟ انظر كيف يرفعون أيديهم. نعم يا ما. نعم يا مرحبا. ابن الوليد. قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال نعم للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا نبي الله ثلاث اعطنيهن. قال نعم. قال عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه بنت ابي سفيان ازوجكها. قال نعم. قال معاوية تجعله كاتبا بين يديه. قال نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. قال أبو جميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. نعم. فمن هو؟ من يقول أنا؟ أنا أبو محمود. فأقول ما حال هذا الحديث الذي قرأناه في مسلم؟ مقبول يقول عندك مقبول. أنا قد نظرت إلى عندك عبد السلام إن أجبت وإلا فعند مقبول. قم يا ما قم يا عبد السلام. ممكن على أكرمة ما وجه الإنكار فيه على أكرمة؟ لماذا أنكر على أكرمة؟ نعم عندك يا مقبول. الحديث قال في هدم الحديث موضوع. ها وجه النكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، ثم أبو سفيان في هذا الحديث يجي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أزوجك أجمل نساء العرب. جاء في الحديث خيرا إن شاء الله. ومن تبع ابن حزم ومن عارضه من تبع ابن حزم ومن عارضه تبعه ابن القيم في أي كتاب الله جلالة هذا. ومن عارضه مصطلح ابن كثير يقول له رسالة في تصحيحه، والأمر وابن القيم يقول فإن قلت إن كلامك هذا مبني على أن كتب السير أصح من كتب الحديث، فيعني وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، فأجاب أن ليس اعتماده على كتب السير ولكن على الاستفاضة. ذكر هذا ابن القيم لأنه ترجم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه جلالة الأفهام. وفي الجاهل أيضا. من المتكلم؟ وفي الجاهل. ها؟ وفي الجاهل عند ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا؟ نعم. خيرا إن شاء الله. من أجل هذا فنحن ما نتكلم على متنه، لأن الذي يظهر هو ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. عندك يا جميل فقول كم حديثا قرأنا الآن؟ قرأنا حديثا واحدا. ها؟ حديثا واحدا. من صحابي؟ ابن عباس. ابن عباس؟ أخوكم جميل يقول صحابي أسرع ما تنسون. أخوكم جميل يقول صحابي الحكيم ابن عباس. أنت على هذا؟ فمن الراوي له عن ابن عباس؟ الراوي له ابو جميل. من هو ابو جميل؟ سمعت بن الوليد. ها؟ ومن الراوي له عن ابي جميل؟ اكرمه. ومن الراوي له عن اكرمه؟ سمعت. اخبرني به من اجل ان يضحك. خلني به. أحمد. كم حديث قرأنا البارحة يا محمد؟ حديث واحد لابن عباس. حديث واحد لابن عباس صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري أبو من؟ أبو عامر. ومحمد بن العلاء الهمداني. نعم ابو قريش. قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه قال حدثني قريش بن عبد الله انا في برده. نعم أبو بردة نغلى مختلف في اسمه. أنا بموسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني. أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو روح. إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا السفينة فألقتنا سبيلاتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. قال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة جعفر وأصحاب من طيب سفينة مع جعفر وأصحاب إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحاب قسم لهم معهم. قال فكاننا من الناس يقولون لنا يعني معد السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت حميس وهي ممن غادر معنا على حفصة زوج النبي. دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذا قالت أسماء بنت حميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية البحرية هذا. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك بالله وفي رسوله وهم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السفينة يأتوني أرسالا جماعات يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت يا أبا موسى وإنه ليستغل هذا الحديث مني. ما اسم أخوي أبي موسى عندك؟ ما اسم أخوي أبي موسى؟ ما أحسن هذا عبد الكريم. ما اسم أخوي أبي موسى عبد الكريم؟ أخواننا عندك يا أخي ما اسم أخواتي موسى؟ عندك؟ إيه نعم عندك. خيرا إن شاء الله. ما شاء الله. دعوني. عندك يا أخي أنا عندك ما اسم أخواتي موسى؟ عندك. أبو رحمة وأبو بردة خيرا إن شاء الله. أنت تقول أي نعم أنت فاهم. خيرا إن شاء الله لا بأس. أنت الذي ستقوم ما عليك. خيرا إن شاء الله لا تجلس. تقومت أبو موسى الأشعري نوى الهجرة إلى المدينة أم إلى الحبشة؟ إلى الحبشة. إلى الحبشة. نعم يا أخوان يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. حتى يا أخواننا وفيه فضل المهاجرين إلى الحبشة وفيه ماذا؟ قوة حجة أسماء. فيا سبحان الله ما كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وذكرت ما كانوا يلقون من المخاوف. نعم وهذا السند يتكرر مرارا فينبغي أن يحفظ. ما شاء الله ما شاء الله. تقوم وتذكره هذا أسهل من ABCD. طب من شيخ مسلم الدين؟ ها؟ أبو بردة أبو موسى الأشعري. يا كثر الله في الرجال من أمثالك. اجلس. أسأل الله يبارك فيك. خير إن شاء الله. إذا كثر الله في الرجال من أمثالك طيب المحبين للخير ما في شيء. أي نعم قم. ها؟ أحسنت. ومن؟ ها؟ رمضان. لا والهمداني محمد بن علاء بكرون الهمداني يرويان يا عمي عن أبو أسامة. عن أبو أسامة خير إن شاء الله. وأبو أسامة يروي يا عمي أبو أسامة يروي عن بريد اي نعم، وابو رهيب يروي عمه عن ابي برد، وابي برد يروي عمه عن ها احسنت عن اسماء مع ابي موسى عن ابي موسى انت مضطرب. تفضل حبيبك الله، بارك الله فيك. انا لا اعلم يا اخوان الذي له بس وله قدر شهرين ايضا لا اعلم لماذا، لان الاسماء تشتبه، الاسماء تشتبه. وقد ذكرنا لكم قصه ماذا، نعم يا اخانا، نعم انا ابي موسى بارك الله فيك. وقد ذكرنا لكم قصه من بديع الزمان الذي كان لا يحفظ القصيدة على أول سنة، وكان آية في الجر، فقال أيش هؤلاء المحدثون، حدثنا وأخبرنا. فأتى له الحاكم رحمه الله بفراشة وقال له لك أسبوع، فإن حفظتها فلك حق أن تقول أيش هؤلاء المحدثين، وإن لم تحفظها عرفت بدرك. فبقيت أسبوعا عندك، ثم ردها كما هي وقال أيش هذا، أسماء متشابهة، أسماء متشابهة ولم يستطع أن يحفظها. فأنا لا ألوم أيها، ولو قدر شهرين، له قدر شهرين أو ثلاثة إذا تتعتح لا ألومه. والآن عندنا يعني عن أبي موسى الأشعري ننظر بارك الله فيكم القصة، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإن كان في بعضها هو تلميذ لأسماء، نعم أسماء بنت عميس، ما شاء الله ما شاء الله. أسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن حاتم الميمون الملقب بالسنين، وأسأت ألف لا يجيبن إلا المسؤول، وهو الشبوي عندك يا شبوي. قال حدثنا باز، ولماذا لا يكون باز بن حكيم؟ ليس من رجال المسلم عندك؟ ليس من رجال الشيخين؟ أرفع من هذا وأرفع من هذا، صحيح كل الإجابة كلها صحيحة. ها؟ أخو المحدث لا بس ما هذا صواب، له أخ محدث اسمه باهج معلّى أحسنت. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة كان صلبا في السنة، حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، أي نعم، لأنه ما يتكلم في السنيين إلا مبتدئ قد ضاقت به الأرض بما رحبت واصبح ماذا منهاجما بسبب بدعته، فراى ان الاقرب ان يطعن في اهل السنه عن ثابت. ما كنيته يا علي عبد الله بن صلاح ما يدري عبد الله ما كنيته ما كنيته يا خالد ما كنيته يا ابو محمد ما كنيته عندك لا الدفتر ما يصلح وايش تقول يجيب الدفتر صحيح عليك درهم ولا تضحر لكن انت ضعيف لاصلك انت ضعيف خير ان شاء الله. قال عن معاوية بن قرة أبو إياس له ولد كان آية في الذكاء، فما اسمه يا أخي علي ما اسم ولده؟ معاوية بن قرة صالح إياس. نعم، إقدام عامر في شجاعة خالد في حلم أحنف في ذكاء إياس أي الظاهر أن أبا تمام قالها في بعض الأمراء، فقيل له في الوقت أي نعم وجلس الأمراء يعظمونهم أكثر ويريدون مغالبته، قالوا له الأمير أرفع ممن ذكرته. نعم إقدام عامر عامر بن معد كرب إقدام عامر في شجاعة خالد. الله المستعان، عامر بن معد كرب وخالد بن الوليد أيضا يقولون للأمير أرفع ممن ذكرته. نعم، فماذا قال ليتخلص؟ لا تعجبوا، نعم لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباشي، لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباشي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمقراش. البيت هذا كان فيه شيء، كان فيه شيء الذي هو بعده لا تعجبوا، فقل قم أسأل الله أن يبارك فيك. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباشي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمبراش. الشاهد أن إياس هذا كان آية في الذكاء وكان قاضيا، فساعده قضاؤه على حل القضايا حتى اختصم ذات مرة عنده اثنان على ماذا عمامة، فكل واحد منهما يقول هي لي والعمامة حمراء، فأمرهما أن يمتشطا وامتشطا عنده، فخرجت خيوط حمر من شعر رأس أحدهم، فقال العمامة لك. وماذا وآخر أيضا يأتي إليه وقد اتهم بقتل شخص، فقال اذهبوا إلى الشجرة. وماذا حتى استغفله فقال أبطأوا، أنا تمكنوا الآن من وصول للشجرة؟ قال نعم. فألزمه وألزمه، هذا ليس كافيا، لكن يكون قرينه بعدها ماذا يعني يكون قرينه وبعدها يمكن أن يضرب حتى يعترف. نعم، وامرأة أيضا كذلك، قالوا ضربها زوجها حتى ماذا أذهب سمعها، ما بقيت تسمع، ما عنده من هذه المختبرات التي ممكن أن يعرف مقدار السمع، فماذا يعني فجلس في قضايا وقال اذهبوا وهي تبقى ناس عنده اذهبوا. فبعدها يقول ماذا تلف في امرأة يعني وهي قالت تلف في أباها وأريدها وهكذا، وبقي وعرف أنه لم يذهب سمعها، فكان آية في الزكاة، والله المستعان. وأنا أنصح إذا أردت أن تعلم شيئا من ذكائه أن تراجع الطرق الحكمية للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن تراجع أيضا أخبار القضاة لوكيع. ما اسم وكيع يا أخي مرعين؟ ها؟ محمد بن خلف؟ صحيح. أي نعم، أخبار القضاة لوكيع، وأن تراجع أيضا الحكمة الدرية. نعم، الحكم ماذا؟ تكون الطرق الحكمية للحافظ للقيم. وهنيئا هنيئا يا إخواننا لمن رزقه الله ذكاء وفهما مع العلم، والله المستعان. وأيضا يكون ذلك بالممارسة. يقول أبو الحسن في كثير من القضايا القبائل هم الذين يخبرونه بأسلافهم وأعرافهم ويخبرونه بالأحكام التي تجري بينهم حتى سهل عليه وصار من أقرع ومن أنجح الناس، بل الحكام حكام مارد يرجعون إليه في بعض القضايا، والله المستعان. نعم، عن عايد بن عامر. ما أعرف عايد بن عامر ماذا يا أخوان؟ ها؟ مزني وما هذا؟ صحابي. طيب، بارك الله فيك. أن أبا سفيان، أبا سفيان صخر بن حرب، أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا والله ما أخذت سوف الله من عنق عدو الله. أي نعم، ما أخذها، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. أين مقبول؟ فما إعراب ما أخذها؟ وإلا عندك أنت أهم بذلك، لكن بشرط أن تقوم. أنا بس ها المطلق هذا يجلس، هذا يجلس المطلق المطلق انا على هذا، تعال هذا تسترميني تسترميني. المهم انكم اعصبتم كلكم، انا ما اردت ان انظر ماذا عند الجياح بعدك. نعم، وإلا فأصبتم. نعم، مسترميني ما شاء الله. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا أخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فيه ماذا يا أخوان؟ الواجب التحرز من إغضاب الصالحين، هذا أمر. أمر آخر في أيضا العفو. أمر ثالث أن واول العجباء لا تلزم، يقولون يسمونها واو العجباء، هل فعلت هل آذيتك أو كذا؟ تقول لا وجزاك الله خيرا. هذا الواو ما هي لازمة، إن قلت وجزاك الله خيرا لا بأس، وإلا فها هم يقولون لا يغفر الله لك يا أخي. ما قالوا لا ويغفر الله لك يا أخي، سمونها واو الأدباء. يا أخي ما من المتكلم يقول يا أخي يا أخي يا أخي خيرا إن شاء الله، بارك الله فيكم. قم يا عبد الله بن صالح، خذ الكتاب معك يا بني. أي نعم، كم حديثا قرأنا الآن؟ من شيخ مسلم فيه؟ هل عندك كتاب عند الجيران؟ كيفاش؟ نعرف نظرتها. قم من يا خنا من صحابيه؟ من صحابيه؟ اجلس اجلس اجلس عايز بن عمرو، خيرا ان شاء الله. الراوي له عانى ابن عاويه بن من؟ الراوي له عانى. ثابت شيخ ثابت بن فيه، شيخ ثابت معاويه. اي نعم، الراوي له عن ثابت. اجلس. لا اجلس. الله تقل نظرك. من شيخ مسلم فيه؟ شيخ مسلم فيه محمد بن حاتم. محمد بن حاتم بحث. وشيخ بهز. شيخ بهز فيه حماد بن سلمة. الراوي له عن حماد بن سلمة. الراوي له عن حماد بن سلمة. الذي قبله. انت رفعت يدك، انت رفعت يدك، فقم. من صحابي الحديث؟ الراوي له عن ها نعم يجلس يجلس بارك الله فيك. نعم عندك ها قم. من شيخ مثل من فيه؟ محمد بن حاتم. أشيخ محمد؟ ها؟ الراوي له عن بهز. محمد بن حاتم. أي نعم، وشيخ بهز. محمد بن سلمة. وشيخ حماد بن سلمة. ثابت. وشيخ ثابت. ها؟ من عند أخيه؟ من عند هذا؟ نعم. معاوية. ها؟ وشيخ معاوية. عايز ما شاء الله، أسأل الله يبارك فيك. الحمد لله. ما اسمه بني سليمة؟ بني سليمة؟ ايه ما اسمه؟ هم بنو سليمة. ها؟ هم بنو سليمة. هم بنو سليمة؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبالي أبو يعقوب الشهير وابن راهويه قال الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام وله مسند يوجد منه أجزاء أبقي أين أوسع مسنده أما ماذا أم مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد لا نعلم له في كتب السنة نظيرا وأما مسند بقي بن مخلد فماذا فإنه لم يوقف له على عين ولا أثر حتى يحكم عليه أهو أوسع أم مسند الإمام أحمد بقي بن مخلد هذا نعم اندلسي بالله فماذا رحل يريد ان يسمع من الامام احمد وكان يلقب بالمكنسه كانه يكنس حديث الراوي كله ما يبدي له شيئا اذا ماذا مثل الجراد اذا وضع على شيء ما ابقى منه شيئا ماذا يا اخواننا رحل الى الامام احمد فمن سوء ماذا تلكم الشفره انه ما وجده بل وجده في السجن فوجد الناس مجتمعين عند يحيى بن معين وسمع منه بالرجال فقال له ما رأيك في أحمد بن حنبل فغضب يحيى وقال مثل أحمد يسأل عنه أي نعم وبعد ذلك ماذا عمل بقي بن مخلد تزيى بزية الطلاق الشحات وصار يذهب إلى السجن يريم أنه سائل ولا يمنعونه ووصل إلى أحمد وأخبره بما جاء له لأجله فصار أحمد يحدثه كل يوم أحاديث أي نعم فهذا غاية من الحرص من بقي بن مخلد وبعضهم يقول إن مسنده أوسع المسانيد لكن لا يستطاع أن يحكم على ذلك إلا بالوقوف على مسنده ولو بالوقوف على قطعة من مسنده لكن ماذا لم يوقف على شيء من مسنده وعندي سؤال من صاحبه فليقل أنا البطل سيقول أنا أظن صالحا أبا همام يستطيع أن يجيب ما الفرق بين مسند أحمد ومسند البزار ها؟ ظهر مسلم أحمد أجمع صحيح مسلم بشر الدجال يذكر بعض تعالي الحديث. يذكر ماذا؟ بعض على الأحاديث. بعض على البزار يذكر بعض على الأحاديث. صحيح. والبزار متشاهد ومسند أحمد أصح. طيب بارك الله فيك. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. نعم، من يقول أنا؟ أظن أبا عبد الله يستطيع أن يقول أنا، أظن. أنت؟ لا بأس. ما الفرق بين مسند أحمد ومسند يعقوب بن شيبة؟ ما عندك يا طيب، عندك يا مقبول؟ ما تعرف؟ نعم، عندك يا عندك ضم. هذا مسند يعقوب بن شيبة يتكلم كثيرا عن الجهل. ها؟ يتكلم بتوسع على العلل. نعم. صحيح. وبالنسبة للأوسع مسند أحمد. ها؟ وبالنسبة للأوسع مسند أحمد. بالنسبة لماذا؟ أحمد أوسع. أوسع. صحيح. وأيضا أوسع. أحسنت. الله يدرك يا أبا همام. درك ودر أبيك. أحيي الوالدات يا أبا همام. نعم. الحمد لله، بارك الله فيك وفيهم. نعم. وأحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة به شيء من النصر. فقم يا حدائين، قم. هو ثقة به شيء ورمي بالنصر. فما هو النصر؟ ما في الشركة نص الشركة؟ وأهل المصر يقولون بلا نصاب. ها؟ من هو؟ ها؟ أنت عندك يا بني، ربما هي لغتكم. نصب العدالة أهل البيت. ما هو معنى ذلك؟ لا نصب العدالة أهل البيت. والتشيع ما هو؟ فأي واحد. وسنة نصب العدالة أهل البيت هو أو بدعة؟ ها؟ نصب العدة لأهل البيت سنة أو بدعة؟ بدعة. أخوكم عبد الله يقول نصب العدة لأهل البيت بدعة. عندك؟ تراجع. نعم. عندك؟ تراجع أخوك عندك؟ بدعة. ها؟ بدعة. لا شك ولا ريب. هذا يلجن. يختبئ. نعم، خيرا إن شاء الله. بدعة أصلحك الله يا عبد الله. نظاميا. أصبحت نظاميا يا عبد الله. الله المستعان. نعم. ماذا يا إخواننا؟ بارك الله فيكم. نصب العدا لأهل بيت النبوة بدعة، والتشيع والغلو فيهم بدعة أيضا. فنحن وعلين من شيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وشاء ألف لا يجيبن إلا المسؤول. نعم. عند صالح الرادفين. عندك يا صالح؟ بارك الله فيك. قال أخبرنا سفيان. من سفيان يا أخي صالح؟ ها؟ هو سفيان بن المبارك أو سفيان بن ها؟ وش يقول؟ ما تعرف إلا الثوري؟ طيب، سنحيله إلى راجحي آخر. أين الراجحيون؟ قم. ها؟ العلينا. بأي شيء عرفته؟ شيخه. وأيضا الثاني لي مسلم، وأيضا بتلاميذه. الله يصلحك يا أخانا أحمد. صحيح. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي القائل، خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلية تفردي بالسعدد الأمر. ثم بعد ذلك قد مدحه محمد بن مناذر الأديب. وما أدراك ما محمد بن مناذر؟ عندك لا تدري؟ عندك هاكر ومر هاك الرسال عندك الذي بعدك عندك عندك عندك ها؟ يرمى للزندقة. احسنت صحيح. قال له يحيى بن معين زنديق. نعم. وكان ماذا؟ وكان مع زندقته كان مؤذيا. فكان فذكروا عنه انه كان يصب المداد في الخياط التي يتوضؤون منها اي بجانب الحرم المكي خياط يتوضؤون منها يصب المداد من اجل ان يصبح ووجوههم سوداء يتوضؤون للفجر ويصبح ووجوههم سوداء. وغاب يا اخواننا وكان يرسل العقارب في الحرم ايضا من اجل ان تلتقى الناس. خبيث يا اخواننا. ما اسمه هذا يا اخي؟ ما اسمه يا اخي يا. هذا الذي يفعل هذا عندك يا عندك واسمه ما تدري ما اسمه عندك يا عندك يا اخي حدائي تدري نسيت اسمه؟ الله المستعان. هذاك الذي قالت امه ان الكلام يدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا احسن. الله يصلحه. نعم عندك عندك عندك هذا الذي يرسل العقارب ما اسمه؟ ما تدري؟ أسأل الله أن يبارك فيك. عندك يا أيها المختفي عندك؟ لا أنت يا صاحب الطوق عندك ما اسمه؟ نعم هو ماشي سؤال هكذا. عندك يا خالد خالد عندك؟ خالد ما يدري يا أخواننا. عندك عندك نعم محمد بن منادر أرني وجهك. الله يبارك فيه وفي وجهك. بارك الله فيك أحسنت. نعم صحيح محمد بن منادر. الله المستعان الله المستعان. قال أخبرنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار. نعم أبو محمد الجمحي. من أين أصله يا تركي؟ ها؟ سليماني من الجند. ونعم وعطا بن يسار من أين أصله؟ ها؟ وش يقول؟ ها؟ من الجند. عطا بن يسار أيضا؟ ها؟ ها نعم من الجنب عطا بن يسار. ها ماذا؟ ها من اين اصله؟ مولى من؟ مولى ميمونة. طيب ما نعم فمن هو الثاني الذي من الجنب قالوا؟ ها الثاني من هو؟ عمرو بن دينار واحد. والثاني طيب عند أهل دماج عندكم يا أهل دماج الثاني من هو؟ عندكم كلكم طاووس بن جيزان. ها طاووس اجلس يا مقبول. من من أهل دماج؟ الله يصلحك. فمن هو؟ خلها عند الجمل. نعم عندك يا صالح عندك صحيح عطا بن أبي رباح الله يصلحكم. أين عادل؟ سامر. أين أبو رمزي؟ عندها صحيح يصلي بين أناس. ونعم وأين الصالحان؟ لا دا ولا ذاك. الله يصلحهم. أي نعم وعلي بن ناشر أيضا. نسألك طيب بارك الله فيك تعلم أحد غير هذه الاثنين ممن يقال له عطاء عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح اجلس نعم يا نعم يا عمر تعرف احدا أبا ابي ان انزل قليلا الله يصلحه في طبقه ها في طبقه ايه ابن ابي ميمونه صحيح ابن ابي ميمونه وعطى بن مينا وعطى مولى ابي احمد والطبراني ألف كتابا رسالة صغيرة بعنوان من اسمه عطاء بارك الله فيكم عن عامر عن جابر بن عبد الله أنصاري نعم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أفكر أهوى أوشي أم خزرجي هذا الذي أفكر فيه قام قال حين نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما يعني فيها ماذا اخبار عن ضعف الانفس انفس هذه القبيله وانها كادت ان تنهزم في يوم احد ولكن لما قال الله والله وليهما او الطائفتان طيب فماذا يعني صار بها تسلية لهم عن ما أخبر الله من الانهزامية النفسية والله المستعان فلا يجيبن إلا المسؤول قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى قم يا صاحب مسجد الرضوان فقم كم حديثا قرأنا البارحة من صحابيه الراوي له عن جابر الراوي له عن عمر وعن سفيان أحمد بن عبد الله وأصحاب وما الحديث نعم الآية الله وليهم ثم الطائفتان من فشلا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إساء بوري الغشيري رحمه الله تعالى أين صادق فقم هذا السند عندك يا أخانا صادق. قال حدثنا محمد بن المثنى. أي نعم العنزي. قال حدثنا محمد بن جعفر. منذر أحسنت. وعبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد. قال حدثنا شعبة الحجاج أبو من رمستان. نعم يا إخوان عن قتادة. أبو من تجاوزوا لجيراني من أهل دماجة يساعدوه. لا تجيب لي بارك الله فيك. ها؟ أبو الخطاب. أبو الخطاب. أي نعم. قال عن النضر بن أنس. تفضل ولعلي. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار في منقبه للانصار وفيه ماذا محبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للانصار. قال حدثني يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا خالد علي بن الحارث بصري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثني أبو معنى الرقاشي. نعم زيد بن يزيد. قال حدثنا عمر بن يونس يمامي قال حدثنا عسينة وابن عمار يمامي قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله ابن أبي الضالحة أن أنسا حدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استغفر الأنصار قال وأحسبه قال ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. انتهى. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وهو زهير بن حرب جميعا عن ابن علي واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممثلا ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. قال بعد هذا رافضي أثيم فالشيطان الرجيم له كتاب بعنوان تأملات في الصحيحين ولحق أن عنده اطلاعا فذكر من الأحاديث هذا الحديث. قال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الله يعلم أنكم من أحب الناس إلي. نعم كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل هذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم معصوم. أي نعم فهو هنا قال يعني الأنصار. أي نعم حتى ولو قال للنسوة فالنسوة يرين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالأب بل أعظم من ذلك. فالمرأة تتخاصم مع زوجها وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكو زوجها عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تذهبوا يا أبويها، فهن يرين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من الأب والأم. أي نعم، كما قلنا. وحتى ماذا؟ مسألة الاختلاء بالمرأة الأجنبية فهو من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا صالح فضوم أنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس سمعت أنس بن مالك وهو جده يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي ثلاث مرات. انتهى من هذا. وقلنا إن هذا يعتبر خصوصية. نعم. أما النووي فيقول هذه المرأة إن محرم له كأم سليم أختها. لا، حتى أم سليم أختها لم يثبت أنهما محرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد. نعم يا اخواننا، ماذا؟ كم حديثا قرانا يا اخي؟ ثلاثة؟ نعم، أنت الذي أجبت وما أصبت، الله يبارك فيك. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ أربعة، وأنت أيضا عندك؟ ها؟ ماذا ما يمكن؟ ما أقبل يمكن. عندك يا أخي، عندك كم حديثا قرأنا؟ قد وصلنا إلى أربعة. إن شاء الله عندك زيادة وإلا نسكت. حديث واحد. نعم، خيرا إن شاء الله. لا، سأسأل. عندك يا أحمد؟ ها؟ حديثين. صحيح. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى أريد أخا يافعيا وأنا الذي أختاره أنياب عيونها هنا قم أياب عيون أنت أعطهم سنة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن. نعم. ومحمد بن بشار بندار العبدي وله ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. ما معنى غندر؟ ها؟ ما تدري؟ ساعدوا يا اهل يافا. مجاهر. نعم. قال أخبرنا شعبة خيرا إن شاء الله. شعبة بن الحجاج بن الورد طيب. نعم. أبو ماذا؟ أبو بسطام. قال سمعت قتادة. نعم، قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديد ها؟ يحدث عن أنس. ما قال حدثني أنس. أبي شعبة رضي الله عنه شعبة. نعم. حدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الأمصار كرشي وعيبتي. العيبة الظاهر ما يعني كأنها عبارة بالكرش وماذا كرش طيب سمت. نعم قال العلماء معناه جماعي وخاصتي جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم ما أعتمدهم في عمل أموري. قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به ماء البقاء والعيبة وعاء المعروف أكبر من النخلاء يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفافر متاعه ويصونها. ضربها مثلا لأنهم أهل سر وخفي أحواله. نعم يا إخواننا صار ما يعني الكرش نعم كرش الإنسان والعيبة ماذا الوعاء يضع فيها بعض حوائجه وملابسه. طيب وهذا ثناء على الأنصار وإن الناس سيكثرون ويقلون أي الأنصار وهذا علم من أعلام النبوة فقد أصبح الأنصار أقل من القليل فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخلاق فهو لا ينسى ما قدمه الأنصار نعم من دفاع عن الدين ومن بذل المال وماذا يا إخواننا موقوف في وجوه أعداء الإسلام فقد تكالبت عليهم الدنيا بأسرها وضرب بعضهم مثلا رفيعا كسعد بن الربيع الذي خير عبد الرحمن بن عوف نعم أن البعض نسائه وقال اختر بعض نسائه حتى أنزل لك عنها نعم ويريد أن يشاطره ماله فقال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق فدله على السوق. نعم يا إخواننا نفوس ماذا عالية رفيعة من هذا ومن هذا فذاك نعم يريد أن يشاطره ماله وأهله وهذا يأبى أن يأخذ فماذا إخواني بالله فهكذا ينبغي أن يبتدى بهم رضوان الله عليهم يواسين المؤاساة من جانب وفي الرفة من جانب آخر. ثم فتح الله على عبد الرحمن ابن عوف حتى صار من أغنى الناس والله المستعان. كم حديث قرأنا بسرعة نحن ناجلون تعال يا خالة نعم أخوكم وليد يغلق المسجل نعم ماذا يا خالة وليد حديث واحد طيب من صحابيه ساعدوه. أنس الراوي له عن أنس، الراوي له عن نجادة، الراوي له عن شعبة، غندر، الراوي له عن غندر ابن مكنة وابن بشار. اي نعم الآن ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا وليد. نعم الآن الرحيم. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار المحمداني. نعم واللفظ لابن المثنى. قال حدث نعم أهل البلد يفضلون محمد بن المثنى، والغرباء يفضلون محمد بن بشار. فأين أعرف أهل البلد أم الغرباء؟ أهل البلد. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، ولا حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الحواب بن نعم بن أبو قسطان سامعت قتادة بن دعامة ابن دعامة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وبعد هذا هذا من أدلة التعديل. أي نعم زارنا أبو الحارث ما سألناه ماذا عمل في كتابه الجرح والتعديل. نعم ها قال سيواصل بس ما عنده مراجع كافية. يواصل أسأل الله يبارك في عبد الحارث. نعم ماذا يا أخواننا أحمد بن سالم وإنني أحمد الله، فقد ذكرنا بحسب ما تيسر لنا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ذكرنا جملة طيبة، لكن الذي يجمع من القرآن ومن الصحيحين ومن خارج الصحيحين ومن عبارات العلماء يمكن أن يخرج الكتاب ماذا مثل بلوغ المرام الذي يجمع من هذه المراجع. وهذا أمر مهم جدا، مسألة بيان الجرح والتعديل. وأيضا من فضل الله تكلمنا على هذا في كتاب المخرج من الفتنة في مقدمة الطبعة الثانية، وكذا أيضا في ردود على ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر. ونعم فالحمد لله، لكن الذي يجمعه جمعا مقصودا يحصل على أضعاف أضعاف ما عثرنا عليه. لا أقول ما عثرنا عليه، على أضعاف أضعاف ما كتبناه. لأن ماذا؟ الشخص قد يكون كالمقيد، مثل الكتاب في الجامع الصحيح مقيد، لا تكتب أحاديث في الصحيحين ولا تكتب آثار. هو يعني فن الكتاب هو ماذا؟ الأحاديث التي ليست في الصحيحين. فمعرفة الجرح والتعديل في هذا الزمن من الأمور المهمة. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى من فضل ربي ما تكلم في دعوة، ما تكلم أحد في دعوة أهل السنة إلا افتضح. هذه نعمة يا أهل السنة عليكم من الله عز وجل. ما تكلم أحد في دعوتكم إلا شاجر نفسه كأنه مبتدع أو حزبي، كأنه يقول أنا لا أشهدكم بأنني حزبي، أو أنا لا أشهدكم بأنني مبتدع، أو أنني شيوعي أو بعدي أو علماني بحسب نحلته. هذا من فضل الله عليكم يا أهل السنة نعمة يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، والله المستعان. سألوك قم. كان حديثا قرأنا الآن من شيخ مسلم فيه؟ دعني أسمع، من؟ محمد بن سنة وابن بشار واللفظ محمد بن سنة طيب ومحمد بن جعفر. الراوي له عن محمد بن جعفر شكرا. اي نعم هجلس. ها؟ جلس. الراوي له عن محمد بن جعفر. حفظك الله. إيمان قم يا حاجدي. الراوي له عن محمد بن جعفر. الراوي له عنهما. ومن شيخ محمد بن جعفر؟ شعبة. ها؟ شعبة. وشيخ شعبة. وشيخ قتادة. أنس. وشيخ أنس. ها؟ نعم. ها؟ جلس. أسيد جلس يا حاشدي. أسيد. حفظك الله. قم. أبو أسيد. أصلحك الله يا حاشدي. وعلى طلاك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود. من أبو داود يا أخي؟ معنى أبا محمد. من أبو داود يا أبا محمد؟ لا تنسى داود بن أبي هند. ها؟ ما نسيته؟ ما تعريفه؟ قال الطيالسي. فما اسمه؟ سليمان بن داود. الطيالسي عرفناه بشيخه، ما أكثر ما روى عن شعبة. قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن رمح محمد عن الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا. انظروا يا اخوان الطبعات المتقدمة، يا سبحان الله، خدمت خدمة عجيبة جدا. يعني مثل صحيح مسلم، ومثل ماذا بارك الله فيكم، مثل صحيح البخاري، نعم، التي طبعها الأشراف، طبعها العثمانية، نعم، ما شاء الله شيء عجيب. فهذا أيضا الحمد لله صحيح مسلم نادر الخطأ فيه، نادر، بخلاف الطبعات المعاصرة لازم يخرج الكتاب وفيه أخطاء. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. من عبد العزيز بن محمد يا أخي؟ عبد الله دراوردي. طيب، خيرا إن شاء الله. وحدثنا ابن المثنى ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. ما اسمه؟ عبد المجيد الثقفي. اختلط بآخره فلم يضر اختلاطه. لماذا لم يضر اختلاطه؟ حجبه الله أولاده. كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول ساعة. نعم،